الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكانت المحاضرات السابقة أكثرها في مسائل علمية مثل مسائل الإرجاء والعذر بالجهل والأسماء والصفات ومسائل التزكية. ومحاضرة اليوم إن شاء الله تعالى حول حملة هذه المسائل العلمية، وهم أهل العلم الذين يبلغون شريعة الله عز وجل إلى الناس، والذين عظم الله عز وجل مكانتهم ورفع من قدرهم، وهم ورثة الأنبياء وقادة الأمة ومصابيح الهدى. ولكن هذه المكانة العظيمة الشريفة قد تعرضت لصورتين من صور الانحراف. الصورة الأولى صورة الغلو، والصورة الثانية صورة الجفاء. فأهل الغلو الذين رفعوا بعض الناس إلى مصاف العلماء وهم ليسوا من العلماء، ورفعوا رايات التقليد لأناس أقل ما يقال عنهم أنهم صغار طلبة العلم، حتى صار لقب العلامة والعالم لقب مبتذل يعطى لكل أحد. والصورة الثانية صورة الجفاء التي ظهرت عند كثير من المسقطين لحملة الشريعة، الذين يرون أن العلماء جامدون، أو هم علماء الحيض والنفاس، أو هم سدنة الطواغيت، أو غيرها من الألفاظ التي يراد منها إسقاط حملة الشريعة. ولا شك أن الحق هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين، فهذه المحاضرة بيان الطريق الوسط والهدي الصحيح في التعامل مع العلماء. وهذه إن شاء الله تعالى آخر محاضرة في هذا المسجد، وستكون هنالك محاضرة بعنوان لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، وذلك في مسجد في أم درمان بانت، الشارع المتجه غربا من السلاح الطبي لحي المهندسين، أي مسجد قشلاق بانت غرب، بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى يوفق الشيخ إبراهيم للخير ويجزيه عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم. وبعد السنة المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل حفظ لهذه الأمة أمر دينها، ووفقها لما شرعه لها من الدين، أتم عليها النعمة وأكمل لها الشريعة، وأنزل عليها أفضل كتبه، وأرسل إليها أشرف رسله، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. فنعمه سبحانه وتعالى على هذه الأمة عظيمة، ومننه كبيرة، وآلاؤه غامرة مستفيضة. فنحمد الله أن أنعم علينا بهذه النعم، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى بر الأمان من العلماء المصلحين الراسخين في العلم الذين يبصر الله بهم من العمى، ينفون عن هذه الأمة انتحال المبطلين، ويردون على الجاهلين، ويسلكون بها سبيل نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام. وموضوع محاضرتنا هو المنهج الصحيح في معاملة العلماء بين الغلو والجفاء، وهذا الموضوع كما تلاحظون هو موضوع منهجي يتعلق بهذا الجانب العظيم، وهو جانب الاتباع للعلماء والاقتداء بهم وفق الضوابط الشرعية، والحذر من نزغات الشيطان التي أراد أن يصرف بها هذه الأمة في هذا الباب العظيم، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء. وسأذكر بين يدي تقرير هذا الأصل بيان منزلة العلماء في هذا الدين على ضوء قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم، وأن هذه الرفعة يبلغ بها الدرجات العظيمة عند الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذه الدرجات التي أعدها الله لأهل الإيمان والعلم هي درجات الجنة التي جاء في الحديث: إن أهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى، كما بين الأرض والكوكب الغابر في السماء. فهذا في بيان فضلهم وما أعد الله لهم، وأن الله يرفعهم بالعلم درجات. وهذا أيضا له شاهد آخر من الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فالقرآن يرفع الله به أهل العلم الذين عملوا به، وفيه التوجيه لاحترامهم وتوقيرهم، فيرتفعون بما أرشد إليه القرآن من توقيرهم ومن معرفة قدرهم. ومن الأدلة على فضل أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية فوائد عظيمة تدل على فضل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، وعطف شهادتهم على شهادة رب العالمين وعلى شهادة الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شرف عظيم عندما يخبر رب العالمين أنه شهد بهذه الشهادة رب العالمين ثم الملائكة ثم أولو العلم. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه الآية تعديل الله تبارك وتعالى لأهل العلم، لأن الشهادة إنما تؤخذ من العدول، والله عز وجل قد استشهد بهم على أعظم كلمة، كلمة التوحيد، وعطف شهادتهم على شهادته سبحانه وتعالى وهو أعظم شهيد. ثم الملائكة الذين عصمهم الله، فجاء ذكر العلماء بعد الملائكة المعصومين، عصمهم الله عز وجل من الخطأ والزلل، وهذا دليل على فضل العلماء، والملائكة غير معصومين. وذكر شهادتهم بعد شهادة رب العالمين الذي هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وشهادة الملائكة المعصومين، فتأتي شهادة العلماء الربانيين، شرف عظيم. ولهذا ما من عالم إلا وهو يشهد بهذه الشهادة، ومن لم يحقق هذه الشهادة علما واعتقادا وعملا فهو ليس من العلماء، لأن الله أخبر أن العلماء يشهدون هذه الشهادة. والفوائد في هذه الآية كثيرة، ولكن نقتصر منها على موضوع حديثنا، وهو بيان منزلة العلماء الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بالعلم. كذلك دلت السنة على فضل العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا يقال للعلماء ورثة الأنبياء، العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ولكن ميراثهم ميراث آخر وهو العلم. ولاحظوا هذا التشبيه البليغ في أن الأنبياء العلماء هم ورثة الأنبياء، كما يرث الرجل أبناؤه في ماله. من أولى الناس بالرجل الذي ترك مالا؟ أهله وأقرباؤه الذين يرثونه. وهذا يدل على أن العلماء هم أولى الناس بالأنبياء، هم ورثة الأنبياء. ويحضرني الآن في هذا المقام فائدة، وهو أن الأنبياء لو ورثوا مالا لكان ينبغي أن يكون للعلماء فيه نصيبا، لأنهم ورثتهم، لأنهم ورثتهم، لكن الأنبياء لا يورثون في المال، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن أشرف مقام بني آدم هو مقام الرسالة والنبوة، هؤلاء هم صفوة الخلق. وإذا كان العلماء هم ورثتهم فدل على فضلهم على غيرهم. ولهذا جاء في الحديث: فضل العلماء على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في السماء. نعم، حتى الحيتان في البحر. وهذا مما يدل على فضل العلماء وعظم منزلتهم، تستغفر لهم حتى الحيتان في البحر. ومن فضل العلماء أن الله أوكل الرجوع إليهم عندما يجهل الناس أمر دينهم، هذه منزلة عظيمة. ولو تأمل العلماء عظم هذه المنزلة لأدركوا عظم هذه المسؤولية. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شرف عظيم. الرجل الآن من أهل العلم، أو حتى الأنبياء والرسل، لو قال رجل للناس: من خفي عليه شيء من كلامي أو من علمي فاسألوا فلانا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الثقة بهذا الذي أسند إليه الرجوع في بيان العلم. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بأبي بكر، لما جاءته المرأة وسألته عن شيء فقالت في حديث جبير بن مطعم، قالت: إن جئت ولم أجدك، أمرها أن ترجع إليه، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فأخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تجديني فيقوم مقامي في الجواب أبو بكر الصديق. فهذا يدل على شرف. فكيف إذا جاء الأمر من رب العالمين أن يخاطب بذلك من خفي عليه العلم من خلقه، يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن العلماء موقعون عن رب العالمين، منزلة عظيمة. ولهذا كان العلماء قديما إذا ألقيت عليهم المسألة تصيبهم رعدة وخوف وترعد مفاصلهم من عظم هذه المسؤولية. وكان بعضهم إذا قيل له: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ لا يجيب، بل يقول: إنما أخبر عن فهمي، كما قال أبو بكر وقد سئل عن مسألة قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. مسؤولية عظيمة. هذه منزلة العلماء من خلال الأدلة والنصوص. وقد أجمع العلماء على أن خيار الأمة هم علماؤها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخيار أهل السنة علماؤهم، وشرارهم عوامهم، وخيار أهل البدع عوامهم، وشرارهم علماؤهم. فخيار أهل السنة علماؤهم. وهؤلاء العلماء أجرهم عظيم عند الله لا يمكن أن تتصوره العقول. إذا حسنت النية وصلح العمل وأرشد الناس إلى دين الله الحق، لأنهم يقومون مقام الأنبياء كما جاء في الحديث، وإن كان فيه مقال إن مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل، فهي مسؤولية عظيمة، يوجه الناس إلى الخير ويحذرهم من الفتن، تحيا بهم القلوب ويتوب على أيديهم العصاة ويرجع عن شبههم وضلالهم أهل البدع، ويزيد بعلمهم وبتوجيههم أهل الإيمان وأهل الاستقامة. وهم كيد الشيطان، ليس هناك شد على الشيطان وعلى إبليس من وجود العلماء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم أن رجلا موته أحب للشيطان مني، لأنه ينشر الضلال في الأرض فأرفعها بالعلم. فهذا دليل على فضل العلماء في توجيه الناس وفي إرشادهم. ومما اتفق عليه الناس بعقولهم فضل العلم وفضل العلماء، حتى إن الرجل لو كان جاهلا لا يعرف شيئا من العلم لو قيل له إنك جاهل لغضب، لما عرف الناس واستقر في نفوسهم من ذم الجهل ومدح العلم. فهذا مما يدل على فضل العلماء، والعلماء لهم علينا حق عظيم، فمن حقهم علينا أن ندعو لهم وأن نسأل الله عز وجل أن يعظم أجورهم لما نفعنا الله به من علمهم. فنحن لولا توفيق الله عز وجل ما عرفنا، وثم العلماء ما عرفنا هذا العلم، إنما انتفعنا بالعلماء، وهذا الانتفاع قد يكون بمن أدركنا منهم وأخذ العلم عنهم مشافهة، أو بقراءة كتبهم التي انتفعنا بها انتفاعا عظيما. فمن أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حق العلماء، ولربما كان انتفاع الرجل بالعالم أعظم من انتفاعه من أمه وأبيه في العلم أو في التوجيه. ولهذا لهم حق الدعاء، وأن ندعو الله عز وجل أن يثيبهم على ما بذلوا لنا، لأن كل ما بلغنا من الخير ونفعنا به من العلم هو عن طريقهم، لأننا لم نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم نشهد أصحابه والتابعين لهم، وإنما أخذنا هذا العلم عن طريق العلماء الراسخين الصادقين الذين نقلوا لنا هذا العلم. فأصبحنا بحمد الله في هذه العصور وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعيننا يصلي ويصوم ويعبد الله. عرفنا ديننا وعرفنا السنة من البدعة والطاعة من المعصية بهذا العلم الذي اجتهد فيه العلماء وبذلوا فيه المهج والأرواح والأموال، وجاهدوا في إيصاله لنا جهادا عظيما. فمنهم من قتل في سبيل تبليغ العلم، ومنهم من جلد، ومنهم من ظلم ومنهم من طعن فيه ومنهم من أوذي أذية عظيمة، ومع هذا ثبتوا وبلغوا العلم حتى وصلنا على أيديهم، فنفعنا الله بهذا العلم، فلهم علينا حق الدعاء والثناء عليهم في المجالس حتى يقوم الناس وعامة الناس بالدعاء لهم لما يظهر من فضلهم بالثناء عليهم. كما أن من حق العلماء علينا أن نتبعهم فيما وافقوا الحق فيه، وأن نأخذ بتوجيهاتهم وبنصحهم، وأن ننتفع بعلومهم، فإن العلماء إنما اجتهدوا في تبليغ العلم ليؤخذ عنهم، وأبر الناس بالعلماء هم من أخذوا العلم عنهم ونشروه، ولهذا ينشر العلم وعلم العالم عن طريق الكتب والتلاميذ، الكتب التي صنفوها والتلاميذ الذين أخذوا عنهم. ومن حقهم علينا احترامهم وذكرهم بما هم أهل في مجالسنا وفي دروسنا، إذا ذكر العالم يترحم عليه ويدعى له بالخير ويعرف مقامه، ولا يجوز التنقص للعلماء لوجود زلات وأخطاء، فنحن لا نساوي شيئا بالنسبة للعلماء، وإذا وفقنا الله لمعرفة خطأ عالم من العلماء لا يعني هذا التفضل عليهم وأن أفضل منه، لكن من حكمة الله أنه ما جعل العصبة لأحد، فقد يخطئ العالم فخطأه لا يتابع فيه، ولكن مقامه محفوظ، لا يجوز أن يتنقص العالم أو أن يتكلم فيه. ولهذا حتى بعض العلماء الكبار الذين مضى على موتهم سنين وهم معدودون من العلماء الكبار، لما كانت في ألسنتهم حدة على العلماء نفر بعض العلماء من كتبهم، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له. ابن حزم لديه أخطاء في التأويل وفي بعض المسائل، وهو من أهل العلم الذين لديهم حرص على علم الكتاب والسنة وعلى نقل علم السلف، وهو صاحب المحلى بالآثار الذي نقل فيه الكثير من الآثار عن السلف، وهو مليء بالعلم، لكنه رحمه الله في لسانه حدة، حتى إن بعض العلماء ما كان يكثر من قراءة كتبه لما في بعض كتبه من حدة حتى لا يتعود هذه الحدة. وحدثني شخص من أهل العلم، وأنا لم أسمع هذا بنفسي، عن الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول أنه ما اقتنى المحلى لابن حزم لما فيه من حدة على العلماء، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، لأن من عود نفسه قراءة الكتب التي فيها جرأة على العلماء يتعود لسانه ذلك، ومن قرأ الكتب التي فيها احترام للعلماء تعود لسانه احترام العلماء، هذا مع مكانته، فكيف إذا وجد الطعن في العلماء مع الجهل، وهو الجمع بين سيئتين، بين سيئة الجهل والجرأة على أهل العلم بالطعن. بعد ذلك نرجع إلى تأصيل هذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهو الموقف والمنهج الصحيح في معاملة العلماء بين الغلو والجفاء. أولا، نحن ذكرنا الأدلة على فضل العلماء، ولكن لا بد أن يحرر هذا المصطلح. العلم معروف، العلم هو ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. من حيث المصدر العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة ذو العرفان. وهذا فيه إشارة إلى الإجماع، فالعلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم وأهل الإجماع الذين أجمعوا على شيء. فهذا العلم باعتبار مصدره وباعتبار نوع المعلوم، فالعلم على قسمين: إما علم بالله أو علم بشرعه. العلم بالله يدخل فيه معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو العلم بالشرع، وهو معرفة الشرع الذي شرعه الله لنا، ومعرفة الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بوصفه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم ما يتفرع عن هذه الأصول. هذا هو العلم، علم بالله وعلم بما شرع. ومصادر هذا العلم: الكتاب والسنة والإجماع. وأحيانا يعرف العلم بالأثر، أحيانا يعرف العلم بالأثر، فيقال: العلم ما أورث الخشية. العلم ما أورث الخشية، أي خشية الله. وهذا كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من خشي الله فهو من أهل العلم، وكل من فقد الخشية فهو من أهل النقص في هذا الباب، ولو ادعى العلم ولو وصفه الناس بالعلم. هذا هو العلم. أما العلماء فهم حملة هذا العلم، العلماء هم حملة هذا العلم، علماء بالله وعلماء بالشرع. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء، وهو الكتاب المعروف والمعروف بورثة الأنبياء، في شرح حديث أبي الدرداء قال: العلماء علماء بالشرع، علماء بالله وعلماء بالشرع. ومنهم من هو من العلماء بالله، ومنهم من هو من العلماء بالشرع، ومنهم من جمع بين العلمين، بين العلم بالله وبين العلم بالشرع. وهؤلاء هم العلماء الراسخون الذين عرفوا ربهم وعرفوا دينهم. فالعلماء هم حملة العلم، فكل من عرف مسألة فهو عالم بها. لكن لا يطلق هذا المصطلح على كل من عرف مسألة، بل يطلق على من عرف أصول الدين العظيمة كأركان الإسلام والإيمان، وعرف الأدلة عليها، وعرف أصول هذا الدين ومقاصده، وكانت معرفته بالعلم غالبة على ما يخفى عليه منه، فهؤلاء هم العلماء. لكنهم يتوارثون يتفاوتون بعد ذلك في هذا العلم، فمنهم من يعلم هذا الدين معرفة مجملة، يعرف الدين ويعرف شعب الإيمان معرفة مجملة، وليس لديه معرفة بتفاصيل ودقائق المسائل. ومنهم من يعرف هذه المسائل معرفة تفصيلية دقيقة، وقد يقتصر على هذا الأمر، ومنهم من يعرف هذا الدين معرفة مجملة ومفصلة وهو على علم وبصيرة بأنواع الخلاف وأنواع الافتراق وأنواع الشبه التي عرضت للأمة، فهو عالم بالشرع وعالم بما أحدث فيه. وهؤلاء العلماء قلة قليلة في الأمة أن يكون عالما بالشرع وعالما بالخلاف والفرق والبدع ومقالات الناس، يميز بين الصواب والخطأ وبين الحق والضلال، وهذه منزلة عظيمة قد حصلت لبعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه من العلماء الراسخين في الشرع وفي أنواع الخلاف والشبه. ولهذا لما ذكر للإمام أحمد مسألة أنه جاء رجل وسأل عبد الوهاب الوراق، جاء أناس وسألوا عبد الوهاب الوراق وهو من العلماء الكبار الذين كان يوصي بهم الإمام أحمد عن الإيمان، قالوا جاءنا رجل يقول الإيمان مخلوق، فما قولكم؟ سألوا الإمام عبد الوهاب الوراق، فتوقف رحمه الله وقال اذهبوا إلى أحمد فهو إمام هذا الشأن. فسألوا الإمام أحمد عن هذه المسألة، رجل يقول الإيمان مخلوق، ما هو جوابه؟ فقال الإمام أحمد هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة. يعني انظروا إلى هذا العلم، عبد الوهاب الوراق إمام، توقف في هذه المسألة، والإمام أحمد بيّن أن هذه من مسائل الجهمية، وهي 70 مسألة أحدثوها في الأمة. فهذا يدل على معرفته بالخلاف والافتراق. ويقصد الإمام أحمد أن هذه من مسائل الجهمية، لأنهم يقولون إن كلام الله مخلوق، ولهذا قالوا أحدثوا هذا السؤال، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ ومعلوم أن الإيمان يشمل شيئين، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وبكتابه وكلامه، هذه ليست مخلوق، المؤمن به وهو الله وأسماءه وصفاته ليست مخلوق. ومما يدخل في الإيمان عمل العبد كصلاته وصومه، وعمل العبد مخلوق. فلو أجيب في هذه المسألة بأن إيماننا مخلوق لكان هذا ذريعة لأن يحتج الجهمية على أن أسماء الله وصفاته وكلامه مخلوق. فتنبه الإمام أحمد بهذا، وكذلك مسألة اللفظ، موقف الإمام أحمد منها مما يدل على رسوخه في العلم. كذلك من هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من العلماء الراسخين في العلم بالكتاب والسنة وبأقوال المخالفين والرد عليها والشبه. فهؤلاء قلة قليلة من العلماء في الأمة، وفيه في هذه الأمة من هو دونهم في العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. علماء يتفاوتون تفاوتا عظيما في العلم، لكن كلهم يجمعهم هذا المصطلح، وهم علماء بالشرع، علماء بدين الإسلام وبما شرع الله لهذه الأمة فيه. هؤلاء هم العلماء. ولهذا يجب علينا أن نعرف قبل أن نعرف الموقف من العلماء أن نعرف من هم العلماء، لأن مما ابتلينا به في هذه العصور التلاعب بالمصطلحات الشرعية، حتى أصبح الناس في أمر مريج من هذه الفتن. فالآن مقرر عندنا جميعا الرجوع للعلماء إذا ما وجدت الشبه والفتن، هذا أمر مقرر عند عامة المسلمين. كيف الآن الأمة تخوض في هذه الفتن وبلغت الفتن بالمسلمين هذا المبلغ، حتى قتل الشاب أبويه، وحتى سفكت الدماء، وقتل المصلون وهم راكعون ساجدون في المساجد. هؤلاء الذين يقتلون يقولون نحن رجعنا للعلماء وأفتانا العلماء. من هم العلماء؟ فلان وفلان. فكثير من أصحاب الفتن لا يقرون بأنهم تركوا العلماء وأعرضوا عنهم، بل يقول ذهبنا للعلماء وأفتانا العلماء. فلا بد من تحرير هذا المصطلح، من هم العلماء، حتى لا يتلاعب بعقول المسلمين. لا بد أن تعرفوا العلماء، فإذا عرفتم العلماء فلم يبق بعد ذلك إلا الرجوع إليهم. لكن كون هذه الأمة تخادع في هذا المصطلح فينصب في منصب العلماء العامة والسفهاء والجهلاء، ويغمز العلماء ويطعن فيهم وتصرف الوجوه عنهم إلى أولئك الجهلة، هذه فتنة عظيمة. حتى أصبح بعض أصحاب الفتنة الآن يقولون في نبز العلماء الصادقين هؤلاء علماء السلطان، علماء السلطان، من يأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وبر الوالدين، يقولون هؤلاء علماء السلطان. وقديما قالوا كلمة يريدون بها صرف الناس عن العلماء، قالوا علماء الحيض والنفاس، علمهم حاضت امرأة ونفست أخرى، وما يعلمون الناس الأمور العظيمة التي تعنى بها الأمة كالجهاد والفتن التي يدعو إليها دعاة الضلال. فمن لم يدعو إلى الفتن والخروج والتكفير يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس. من التلاعب بالمصطلحات والتزهيد في العلماء قالوا، وقال بعض هؤلاء لا يعرفون الواقع، ونحن نريد علماء يعرفون الواقع. كيف لا يعرفون الواقع؟ قالوا هؤلاء ليسوا كأولئك الدعاة الذين هم على ثقافة عظيمة، بعضهم يعرف 7 لغات ويتكلم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والأردو، وهم عصريون يلبسون لباس العصر، ولا بأس أن يحلق أحدهم اللحية ويكون عصريا ويجاري الناس، علماء متفتحون هكذا يقولون، وأولئك علماء جامدون كذا يقولون. كثيرة هذه الألقاب، وأحيانا يقولون أصحاب الكتب الصفراء. الناس الآن في عصر الطائرة والصاروخ، وهؤلاء لديهم في بيوتهم كتب صفراء. ما هي هذه الكتب الصفراء؟ صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم ومسند أحمد وموطأ مالك، هذه الكتب التي يعاب بها العلماء. نحن لا يعنينا لون الورق أصفر أو أحمر أو أبيض، لكن المقصود أن هؤلاء غمزوا العلماء بالرجوع إلى كتب السنة والحديث والتفسير. أيضا من الفتن التي صرفوا بها الناس عن العلماء، قال: والعلماء هم علماء الثغور لا علماء القصور. كيف علماء الثغور؟ هؤلاء الذين كلما جاءت فتنة تجدهم في وسط هذه الفتنة، قالوا هؤلاء هم العلماء، وأما هؤلاء علماء القصور، يفتون وهم في القصور. مرة حدثني شخص يسأل عن الجهان وبينت له هذا الأمر، قال: أنا لا أقبل قول رجل يفتي وهو تحت المكيف. قال: أنا أريد فتوى لمن يصطلي بنار الفتنة ويسفك دمه في أرض المعركة. قلت: من سبقك لهذا؟ فهذه فتنة عظيمة، يعني لو وجد عالم جليل ويعرف العلم لا يؤخذ حتى يخرج الجهاد في سبيل الله. وما تزال الفتنة سارية في الأمة، حتى قيل إن بعض العلماء هم علماء في المعرفة بالشرع، وهناك علماء للمنهج يعرفون الجرح والتعديل، وهؤلاء العلماء ما عرفوا الجرح والتعديل وما عرفوا المنهج. كل هذه الصور وعبارة قديمة قبل هذا، قالوا منهج السلف أسلم ومنهجنا أعلم وأحكم. رأيتم كيف تتنوع العبارات وكلها تؤدي إلى التزهيد في العلماء وصرف الناس عنهم إلى أصحاب الفتن في كل عصر. فالعلماء هم حملة الشريعة وأهل العلم بالدين، وهم الذين قاموا بهذا العلم وقام به. فلا ينبغي أن تصرف الأمة عن العلماء، ومتى ما ضبط الناس هذا المصطلح عرفوا من هم العلماء ومن هم الجهلاء. هؤلاء هم العلماء. أما المنهج الصحيح في معاملة العلماء وهو المنهج المتوسط بين الغلو والجفاء، أن العلماء يرجع إليهم في العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورجوعنا لهم في العلم في اعتدال بين أهل الغلو والجفاء، نرجع إليهم ونأخذ بأقوالهم، لكن لا نجعل أقوالهم بمنزلة النصوص، وأن فتوى العالم كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل سيد العلماء وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فمن الذي بعد ذلك يزكي عالما بأنه يصيب ولا يخطئ؟ فهذا المنهج الصحيح في العلماء، أن نأخذ بأقوالهم ونتبعهم، ولكن لا نعتقد أن أقوالهم معصومة. وهنا طائفتان: طائفة غالية وطائفة جافية. الغلاة غلوا في العلماء وقالوا: هؤلاء هم علماء الأمة، واستدلوا بالنصوص على فضلهم على غلوهم فيهم، وقالوا: نأخذ بقولهم ولا نترك شيئا من كلامهم. وهذا غلو، لأن هؤلاء العلماء يصيبون ويخطئون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذا منهج العلماء، أنهم يصيبون ويخطئون، فنأخذ بإصابتهم ونترك خطأهم. فالغلاة قالوا: نأخذ بأقوالهم. حتى بلغ الغلو ببعضهم في عصور الأئمة الفقهاء أن بعضهم إذا عرض عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه قول العالم الذي يقتدي به، قدم فتوى شيخه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن لا نعرف الدين، هم الذين عرفوا الدين. لا شك أن العلماء أعرف بالدين، لكن متى ما تبين بالدليل الصحيح البين الواضح الحق في مسألة، لا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم. ولهذا لما جاء رجل للإمام الشافعي رحمه الله وقال: ما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترى أني نصراني، ترى أن علي صليب، ترى كذا وكذا. فما كانوا يرون أن يتقدموا بأقوالهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه في عصر التابعين. يأتي الآن بعض الشباب الصغار في هذه العصور يقول: إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. يا مسكين، ما تعرف وما عرفت قصد الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة في عصر التابعين قال: هم رجال ونحن رجال. هل نحن الآن مثل التابعين؟ بل هل نحن الآن في منزلة ابن باز وابن عثيمين؟ فهذا جهل. فهذا الموقف من العلماء أن نأخذ بإصابتهم ونترك خطأهم، وإذا تركنا الخطأ لا يحملنا هذا على تنقصهم، بل دائما نقول أن الموفق من وفقه الله للجمع بين أصلين، بين التجرد للحق، فلا يعارض الكتاب والسنة بقول أحد من العلماء متجردا لدين الله. والأمر الثاني احترام العلماء، فإذا وفقك الله لاحترام أهل العلم وعدم الغلو فيهم، وإنما تأخذ إصابتهم وتترك خطأهم، فهذا هو التوفيق للجمع بين الحسنيين. وبهذه المناسبة أقول إن طالب العلم المحقق الموفق لا تهوله منزلة العالم الكبير أن يعمى عن خطأه إذا أخطأ. بعض الناس إذا أخذ كتابا من كتب أهل العلم الذين يعظمهم عطل عقله، وكأنه يقرأ في المصحف مهيئ نفسه أن يأخذ بكل ما فيه. لا، هذا كلام بشر. هيئ نفسك أن تتدبر وتتفكر إن كنت من أهل العلم، فهذا الشيء قد يصيب ويخطئ. وأما الذي تسلم نفسك وعقلك وقلبك له فالقرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نجعل كلام العلماء بمنزلة الوحيين الكتاب والسنة. في مقابل هذا الجفاء للعلماء، فيأتي الحدث الذي لا يعرف شيئا ويقول: هم رجال ونحن رجال. لا والله، ليس الرجال كالرجال، إلا أن يكون المقصود الذكورة، فأنت لست بأنثى، أنت ذكر، لكن ليس الرجال كالرجال. هل أنت كابن تيمية وكابن القيم فضلا عن السلف والصحابة رضي الله عنهم؟ هذه المنزلة يعرف بها مدى علم الرجل، فإذا وجدت من يتجرع عليهم ويقول هم رجال ونحن رجال فاعلم أنه جاهل، وإذا وجدت الرجل يعظمهم ويثني عليهم ويقول هم علماء ونحن عالى عليهم فهذا دليل العلم. كان العلماء قديما يحترمون يختبرون الرجل بهذه المسألة، ينظرون موقفه من العلماء، بل يسألونه هل أنت عالم، فإذا قال أنا عالم عرفوا أنه جاهل، وإذا قال أنا طالب علم صغير عرفوا أنه عالم. فبعض الناس يجفو عن العلماء ويطعن فيهم ويتكلم فيهم ويغمزهم، ولربما تطاول على كبار الأئمة كمن يقدح الآن في أبي حنيفة وفي النووي وفي ابن حجر، هؤلاء العلماء الكبار الذين خلفوا هذا العلم لهم أخطاء رحمهم الله، ما ننكر هذه الأخطاء، والعلماء قبلنا الذين هم أرسخ في العلم منا ولا نساوي ظفر الواحد منهم ما طعنوا فيهم. فلك أسوة في العلماء الكبار الذين ما بدعوا أبا حنيفة ولا النووي ولا ابن حجر، فكن تبعا لهؤلاء العلماء. ومن الجهل المركب أن لا يدري الإنسان ولا يدري أنه لا يدري، فيظن أنه أتى بشيء جديد غفل عنه العلماء، ويظن أن خطأ ابن حجر هذا ما عرفه إلا هو، والعلماء يقول مساكين ما عرفوا هذا الرجل، والله وجدته يقول أخطاء لابن حجر. ومرة أرسل رسالة أحد الشباب لجمع من المشايخ في المدينة، وجاءتني رسالة منه يقول ضحوا تقبل الله ضحاياكم بتحريق كتاب فتح الباري لابن حجر. هذه الرسالة ما أرسلها للناس، يرسلها للمشايخ ويقول حرقوا هذا الكتاب وضحوا به. هكذا الجرأة، يعني هذا الآن الشاب ينصح المشايخ وفيهم علماؤنا، أنا لست من العلماء، ولكن هذه الرسالة بلغت العلماء، يوجههم هذا الشاب أن يحرق فتح الباري لجهله، ما عرف فتح الباري وما عرف ما فيه فتجرع عليه، هذا هو الجفاء. فهذا هو منهج الاعتدال في العلماء، هو الأخذ بأقوالهم وتجنب زلاتهم وأخطائهم مع اعتقاد عدم عصمتهم، وفي مقابل ذلك تجنب الجفاء في معاملتهم كحال المتنقصين لهم عند الخطأ والمتجرئين على مقامهم عند العلم، يتفضل عليهم بعض الجهنة ويغمزهم ويتعالى على مقامهم في العلم لجهله بهم. فنجمع بين الأصلين السابقين، احترام أهل العلم والتجرد في أخذ العلم عنهم دون غلو أو جفاء، لا نتعصب لفلان في مقابل فلان، وإنما نحترمهم جميعا وقلوبنا تسع الجميع، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة كلهم محل احترام علماء أهل السنة، وكذلك من بعدهم من العلماء الذين بذلوا جهودا في العلم، وإن وقع بعضهم رحمهم الله في زلات وأخطاء، لكن هم معظمون للكتاب والسنة، مجتهدون في بيان العلم، وهم أهل اتباع وتعظيم للصحابة وللسلف، فهؤلاء على منهج أهل السنة، ولكن وقعت لهم أخطاء بسبب نشأتهم في بيئات وتلقيهم عن بعض المشايخ الذين تضرروا بهم في بعض المسائل، فنحفظ لهم مقامهم ونترحم عليهم ونتجنب زلاتهم ولا نتجرأ عليهم. وإذا أحببنا عالما لا يحملنا حبه على الطعن في غيره، كما يحصل لبعض الناس، إذا عظم رجلا حط من غيره، وكأنه لا ينبغي أن يكون في قلبه إلا عالم واحد، بل ينبغي أن نستفيد من العلماء جميعا، لا نرفع رجلا ونحط آخر. ومن التعصب وتنقص العلماء تفضيل الجهل عليهم، فقد يأتي بعض من يقدم بعض الجهلة والمتعالمين على العلماء كما يحصل في هذا العصر، فيأتون ببعض الجهلة الذين ليس لديهم رسوخ في العلم، بل ليس لديهم معرفة بالعلم، ويقدمونهم على العلماء الكبار لتعصب ولا هوى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الظلم المساواة بين المتفاضلين، فكيف يجعل جاهل مشتغل بالغيبة والنميمة يقال هو عالم ويقدم على العلماء الراسخين؟ هذه من الجرأة على العلماء ومن التعصب المقيت في رفع الجهلاء والحط من قدر العلماء، فلا بد من ضبط هذا الأمر، ضبط مصطلح العلماء والاعتدال في حبهم والتجرد في أخذ الحق من كلامهم وترك الأخطاء والزلات، واحترام العلماء، بل احترام طلاب العلم في هذا العصر ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، نعرف لهم قدرهم وفضلهم ونحبهم ونعينهم، ولا نتجرأ عليهم بالطعن والتجريح بمجرد التهم ونقل الأخبار الملفقة. فيأتي من يتصل على بعض أهل العلم قل إن فلان قال وقال، فيقال هذا مبتدع ضال، اهجروه واهجروا من لا يهجره. وقد يكون هذا المتصل مغرض كذاب، إنما يريد باتصاله هذا أن يحط من قدر ذلك العالم أو طالب العلم. فيجب علينا أن نحتاط لأنفسنا في أن لا نتكلم في رجل من أهل السنة من أهل العلم حتى طلاب العلم، بل نعرف لهم قدرهم ومقامهم ومكانتهم ونحبهم في الله. وبعض الناس يفرق بين العلماء المعاصرين والمتقدمين، فيحترم المتقدمين لأنه لا يستطيع أن يتكلم فيهم مع احترام العلماء لهم، ويتجرأ على بعض المعاصرين. والعلماء مقامهم عظيم سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، نحترم الجميع ونوقرهم ونعرف لهم قدرهم في العلم ولا نتنقصهم، وإذا اختلفنا مع بعضهم فننصف من أنفسنا. وكون الرجل يخالف الرجل ليس هذا ذريعة إلى أن يتنقصه أو أن يتفضل عليه، وإنما يذكر الحق الذي عنده ويقبل أيضا من أخيه إن كان عنده حق، وبعد ذلك يكون الحكم للعلماء الآخرين في الحكم بين المختلفين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قبل عرض الأسئلة على الشيخ أحب أن أنبه أن درس الشيخ في كتابه قائم يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيكون هنالك لقاء مفتوحا بعد صلاة المغرب يومي الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم من التزم فتوى أحد أهل العلم؟ إذا أفتى أخذ منه وإلا فلا. العلماء ذكروا أن الأخذ بفتوى العالم لا يبني أن يكون بهوى، بل ذكر الشاطبي رحمه الله أن المقلد قد يدخل في الهوى إذا سأل من يعلم أن غيره أعلم منه، فالله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء يتفاوتون في العلم، يتفاوتون أيضا في التخصصات، فينبغي أن يؤخذ العلم من صاحبه. وإذا أخذ بفتوى عالم يثق به وبعلمه فهذا الذي يسعه، وأما إذا علم الله منه أنه أخذ بقول فلان لهوى أو لعصبية أو لقرابة أو لكونه في بلده أو لعلاقة تربطه به أو لأنه يقربه أو لأنه يمدحه وترك قول غيره فهذا من اتباع الهوى، هذا من اتباع الهوى. والإنسان يراقب الله، نحن الآن لا ندري ما في قلوب الناس، ولكن المؤمن يراقب الله عز وجل في قوله وعمله. نعم. يقول السائل: هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله دليل على امتحان الناس وجزاك الله خيرا؟ لا، هذا لا يجوز، ليس هذا دليل على امتحان الناس، وإنما هو دليل على تنزيل الحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن العتق، ومن شرط العتق أن تكون رقبة مؤمنة، وهذه الجارية النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، فأراد أن يستفسر عن حالها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما إذا عرف رجل الآن بالإسلام أو الإيمان فنحن لا نسأله عن الإيمان، لأن السؤال عن الإيمان بدعة، فينبغي لنا أن نفرق. وهذه مشكلة الآن، بعض الشباب يأخذ نصا لا يفقه هذا النص ويعمله على ما يريد بفهمه فيقع في الأوهام. نعم. يقول: أخطاء العلماء يعرفها الطالب المبتدئ أم نعرفها من العلماء الذين من أقرانهم؟ لا، أخطاء العلماء إنما يعرفها العلماء، ولهذا كثير من المسائل يختلف فيها العلماء، لا يميز طلاب العلم الصواب من الخطأ لقصورهم عن الترجيح. فلا، من الذي الآن يعرف أخطاء العلماء؟ هو الذي يعرف أدلتهم ومآخذهم، ويعرض دليل هؤلاء هذا ودليل هذا، فيتبين كما ذكرنا في بعض الأدلة في الكتاب كيف يتبين الحق الجلي الواضح إذا ما عرف دليل هذا العالم ودليل هذا العالم. وأحيانا يحتج بعض العلماء بحديث ضعيف وهذا معه حديث في الصحيحين فتعرف الحق، لكن الذي لا يعرف هذا كيف يرجح؟ فكثير من العوام لا يستطيع أن يرجح وليس له قدرة على الترجيح، بل حتى بعض طلاب العلم، طلاب العلم يتفاوتون، فمن كانت لديه أهلية للترجيح ورجح بين أقوال العلماء بدليل فهذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، وإذا لم يكن له قدرة يرجع إلى العلماء والعلماء يرجحون له بين أقوال العلماء السابقين. يقول السائل: ما هو حد الطعن في العلماء الذي ينقل الطاعن من أهل السنة إلى أهل البدعة؟ الطعن في العلماء هو سبهم ورميهم بما برأهم الله منه. وأما أن يقال إن هذا العالم قوله مرجوح فهذا ليس من الطعن، لأن كما ذكرنا في الغلو أن بعض الناس الآن إذا رجحت قول عالم على آخر أو قلت قول هذا العالم مرجوح قال هذا يطعن في العلماء. من أنت حتى تطعن في العلماء؟ أين الطعن في العلماء؟ إذا رجحنا بين أقوال العلماء بتأدب وبذكر الدليل هذا ليس بطعن، لكن الطعن هو الغمز واللمز. حدثني أحد المشايخ يقول شاب صغير يقول يحقق كتاب فيذكر بعض أقوال أهل العلم فيقول قال فلان ضعيف، فيقول الشاب بل قلت الضعيف من قال أنه ضعيف. ما هذه العبارات وما هذا الجفاء؟ من قالها من العلماء الراسخين؟ بل الضعيف من قال إنه ضعيف. والله هذه ما عرفناها عن العلماء الكبار كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين، كانوا يتأدبون مع العلماء، فهذه جرأة وطفرة في يعني القاب والجفاء. وأصبحت هذه الكتب ممتلئة بالتجريح، يعني تجد الشاب الآن بعضهم يأتي بكتاب يقول هذا رد على فلان، فأول ما تقرأ هذا الكتاب تكون في وحشة عظيمة ولا تستطيع أن تكمل الكتاب، مليء بالسب والشتم والطعن والغمز واللمز. والله أنا لا أستطيع أن أقرأ هذه الكتب، أقرأ بعض هذه الكتاب صفحة صفحتين ثم أرد. قال قلت والله لو كان مليء بالعلم هذا الكتاب أنا طبعي لا أقبل هذا. إذا كان عنده علم يقول قال العالم الجليل الفاضل كذا والذي يظهر من الحق هو كذا والدليل كذا، هذه طريقة العلماء. أما تنقص أهل العلم ونحن لا نساوي شيء بالنسبة لهم، لا في العلم ولا في العبادة ولا في الفضل، وهؤلاء لا تظنوا أن الله رفعهم من غير رفعة، ما رفعهم الله وانتشرت كتبهم وانتفع الناس بهم إلا لسابقة عند الله يعلمها الله، فإن الله يأبى أن يظهر أهل الباطل، فيأتي هؤلاء المساكين. أبو حنيفة كم مضى على موته الآن؟ فيأتي الآن بعض الجهل المتأخرين يقول أبو حنيفة مبتدع. الأمة من عهد أبي حنيفة إلى اليوم وهم يترحمون عليه ويعدونه إماما من أئمة أهل السنة، هؤلاء كلهم لا يعرفون الحق ولا يعرفون أبا حنيفة، وأنت الذي تنبهت الآن وعرفت أن الأمة قد أخطأت في الثناء عليه وأنه في الواقع مبتدع، وهذا فلان بن فلان الحدث هو الذي هداه الله لهذه المسألة التي خفيت على العلماء. يعني الإنسان لو يرجع لعقله يدرك أو يدرك من هو. نعم. يقول السائل: أحسن الله إلى فضيلتكم يا شيخنا، من من العلماء السلفيين في هذا العصر تنصحون بالرجوع إليهم؟ لأنه مع كثرة الفتن التي تموج كموج البحر أصبح أحدنا حيرانا، وبارك الله فيه. العلماء لا يخفون، العالم منذ أن يتكلم تعرف العالم، لو كان الذي يسمع صاحب فطرة سليمة يعرف العالم. علماؤنا الكبار الذين مضى من مضى منهم على فضل، كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله، هؤلاء العلماء الكبار، ومن على طريقهم كسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان، الشيخ العباد وقبلهم الغديان، وكثير من أهل العلم، وكذلك طلاب العلم وإخواننا في هذه البلاد من أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين العلم والسمت والمروءة والفضل، كل هؤلاء من أهل العلم والفضل وإن كانوا يتفاوتون. فطالب العلم لا يخفى والعالم لا يخفى، وكيف يخفى على الناس اليوم العالم والجاهل؟ كيف يلتبس العالم بالجاهل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصادق لا يلتبس عند العقلاء بالكاذب. فكيف يلتبس أصدق الناس بأكذب الناس؟ ونحن نقول الآن كيف يلتبس العالم بالجاهل؟ الجاهل ما يستطيع يقيم مسألة ولا أن يتكلم بكلمة إلا ترى عليه أثر إما جهل في التقرير، أو عجب في ثنائه على نفسه، أو تنقص للعلماء، سترى هذا في طريقته لو تكلم نصف ساعة أو سطر ورقة يزعم أنها تأليف. وعرفنا العلماء بالعلم والورع والتواضع، تقوم من المجلس وقد امتلأ قلبك بمحبة العلماء لما ترى عليهم من العلم والفضل والدليل. كيف يلتبس العالم بالجاهل، وأهل العلم والصدق والمروءة بأهل الجهل والجرأة والطعن في العلماء؟ يقول: بعض الناس في مسائل الخلاف المعتبر عندما يريد أن يرجح يصف القول المرجوح بأنه باطل عاطل، مع أن المرجوح قد يكون لمالك أو أحمد. والله مشكل أن يقال في قول بعض السلف باطل عاطل، هذه جرأة عظيمة. كيف يقال هذا في كلام العلماء؟ الشيخ عبد العزيز بن باز علق على فتح الباري وعلق على شرح الطحاوية، انظر لتعليقات الشيخ رحمه الله وهو من العلماء الراسخين، يقول هذا محل نظر ثم بعد ذلك يبين الحق، مع أن بعض هذه المسائل مخالفة في العقيدة. وأنا دائما أذكر بطريقة شارح الطحاوية الإمام بن أبي العز في عبارة له لما انتقد الإمام الطحاوي، قال: وهذا مشكل على مذهب الشيخ، عبارة لطيفة، وهذا مشكل على مذهب الشيخ. وكثير من أهل العلم يقول: وقد قال فلان كذا، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب كذا. يعني حتى التصويب لا يجزم به ويثني على العلماء، أما هذه الجرأة أن يقال في كلام العلماء باطل، هذا ما عرفناه من العلماء إلا أن يكون الكلام من قبيل كلام أهل البدع. نعم أهل البدع إذا جاء من يقول الرحمن على العرش استوى يقول لا لم يستوي بل استولى، فلا بأس تقول هذا قول باطل. ولهذا تجدون أكثر هذه الكلمة قول باطل يقولها العلماء في باب العقيدة في الرد على أهل البدع. ولكن تتبعوا الآن كتب الفقه التي هي اجتهاد العلماء من أهل السنة والجماعة وبينهم أخطاء، ما تجد هذه الكلمة إلا في النادر أن تقال. قال هذا قول مرجوح والراجح كذا، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والصواب كذا. سمعنا كثيرا تسمعون من الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم تارك الصلاة يقول والذي يظهر والله أعلم، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والذي يظهر لنا والله أعلم أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو الصواب في أصح قولي العلماء رحمهم الله. كلام في غاية الأدب والتقرير، ما قال القول الآخر باطل، وما قال أن من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر أنه مرجئ مطعن فيه. هذه طريقة العلماء. هذا آخر سؤال وهو طلب من فضيلة الشيخ، يقول السائل نرجو أن تختصر كتابكم الماتع موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء حتى ينتفع به جميع الناس على حسب درجاتهم. والله إن شاء الله هو الكتاب كما هو معلوم مسائله هي محل اختلاف، وكلما ذكرت الأدلة وأقوال أهل العلم على هذه المسائل ازداد الناس يقينا بالحق، والاختصار ليس بصعب، لكن أخشى أن يكون الاختصار محل إيهام ووهم لبعض من لم يتنبه لهذه المسائل، لأن هذه المسائل فيها شبه. ولهذا لما ذكرت بعض ما هو موجود في هذا الكتاب في بعض الكتب المختصرة شنع بعض المشنعين عليها كما حصل في النصيحة، والموجود في النصيحة موجود في موقف أهل السنة، لكن لما هذا الكتاب يميل للاختصار وعدم ذكر النقول والأدلة قالوا هذا قول الرحيلي وهذا مميع مضيع. والذي في موقف أهل السنة ما هناك مسألة إلا مقرونة بدليلها وكلام أهل العلم، ما استطاع من يطعن أن يطعن فيه، فهذا الذي منع حقيقة من اختصار الكتاب. وإلا أنا أدرك أن الكتاب إذا اختصر قد يكون أنفع للناس وحتى لنا في التدريس، ممكن أن يدرس في وقت يعني يسير أخصر من هذا الوقت الذي الآن نستعرض فيه هذا الكتاب على هيئته التي هو عليها الآن. شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا.